ما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير لكم. إن كنتم تعلمون شهر بينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر يريد الله بكم اليسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عن قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة صيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم علم الله أنكم قلتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تنسوا